حوالي 8-9 ساعات، فقال أشهد بالله، أشهد بالله. والله يا أخوانا هذه الواقعة بالذات بتهزني بصورة لا تتصورونها، لأنه بحس يعني إيه صحابة. قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم لدرجة أن النساء كانوا خلف صفوف الرجال، فأخذ الرجال أماكنهم في الأمام وتحول النساء فجاءوا خلف الرجال قبل أن يرفعوا من الركوع، لأنه هو كان يصلي لعدم علمه بالقبلة. هكذا بأي سلطان يرفع وهو إلى نفس القبلة وقد أمر الله له أن يحولها؟ بأي سلطان يرفع؟ لو تعلمنا هذا الكلام محدش سيبقي في نفسه شيئا إطلاقا من الأمور التي يرفضها الله تعالى أو يأباها شرع الله. أدي الفرق بينهم وبين السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنتم سفهاء ليه؟ لأنه أولا لله المشرق والمغرب، من الناحية دي مفيش فرق. الأمر الثاني، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد ثبت كما قلت لكم أن بني إسرائيل أضلوا عن مواضع البركة اللي هي يوم الجمعة وقول آمين والقبلة. يقول تعالى لنا كمسلمين، لماذا كنتم تصلون في البداية إلى الكعبة ثم أو إلى المسجد الأقصى ثم عدتم إلى المسجد الحرام؟ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سلام، طب ودي مالها؟ قال لك أيوة، انت صليت الأول إلى قبلة مسجد الأقصى اللي هي قبلة مين؟ قبلة سيدنا يوسف، قبلة سيدنا يعقوب، ومن قبله كان المسجد الحرام قبلة لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. في هذا وقد صليت إلى هذا وإلى هذا، أود أن أحدثك أيها المسلم عن مقامك في الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب شهداء على الناس إزاي يا رب؟ إذا كنا إحنا آخر الناس هنشهد على أول الناس إزاي؟ وقد رأيتني قد يعني أكتفي بهذا القدر. خلينا نجاوب عن هذه المسألة في مرة قادمة إن شاء الله، لكن سترون أن مسألة تحويل القبلة تكاد تكون أصلا من أصول الإسلام السياسية والدعوية في كل ما بقي من السيرة وفيما بعد ذلك. وهتعرفوا يعني إيه إن شاء الله شهداء على الناس ويعني إيه أمة وسط، وستعلمون أيضا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحولت القبلة بهذا الشكل ما الذي حدث لأهل الإيمان وما الذي حدث للكافرين في قريش وما الذي حدث أيضا لليهود. وإن كنت وأقول لكم اليهود برضو، لأن اليهود عملوا مقلب في المسلمين، مقلب ضخم، مقلب كبير. يعني فعلا اليهود عملوا مقلب سنتها في المسلمين، مقلب محترم، يعني خلاهم يعني أنا شخصيا لو كلما استشعرت أبعاد هذا المقلب تحس أن المسلمين هم خلاص صلوا للقبلة الثانية وكل حاجة، إنما يعني حسوا أنهم انتهى الأمر، حتى أنقذتهم آية من كتاب الله فيما بعد. إن شاء الله هذا الكلام نبقيه للمرة القادمة بمشيئة الرحمن. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، لا تنسونا من صالح دعائكم.